لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قالوا، يعني القائلين، يعني تليفون ومزيكا، فان شاء الله جميع الإخوة الآن عن ربع دقيقة كل الإخوة تقفل التليفونات، تليفوننا مقفولة، مقفول الصوت. قالوا، يعني الذين قالوا أنه لا مصلحة للمعذب ولا لغيره في بقائه في العذاب سرمدا أبد الآبدين، نقول: أين الدليل على انتفاء تلك المصلحة؟ فقد أثبت الشرع بالدلائل للدلالة القطعية خلود الكفار في النار، وعدم معرفة المصلحة في ذلك لا يمنع القول بما ثبت في الشرع والإيمان به، بل المصلحة حاصلة من دوام نعيم المؤمن بحمد الله أن نجا المؤمنين من العذاب الأبدي. هذه نعمة مستمرة ما استمر عذاب الكفار، فلو لم تكن إلا هذه وغير ذلك من ظهور آثار أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى كالعدل والحكم، إن الله قد حكم بين العباد. فقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. كان هذا بعد قوله عن الكفار في النار: إن الله قد حكم بين العباد. وكذلك أن يظل بيان أن دعاء الكافرين في ضلال، يظل ذلك أبدا، قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذا من إزهاق الباطل، وهذا من علامات ثبوت الحق: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكل هذا استمراره فيه من المصالح والحكم ما دلت عليه هذه الأدلة، إضافة إلى ما لا نعلم من المصالح. قال: هؤلاء الذين يقولون لا مصلحة له ولا لغيره في بقائه في العذاب سرمدا أبد الآباد. قالوا: فمما دل عليه القرآن والسنة أن جنس الآلام لمصلحة بني آدم قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ده استدل كده صحيح على أنه لكل بني آدم، ولا اللي بعدها على طول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين؟ يبقى أندم لمصلحة مين؟ لمصلحة المحسنين من بني آدم، وليس كل بني آدم. طب وإلا فغيظ الكفار ألم، وقد ظل هذا الألم، فجنس الألم منفعة لبني آدم مطلقا ليستدل به على أنها ستزول يوم القيامة، كلام باطل، يعني بعد يوم القيامة. وقوله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ودي مصلحة للمؤمنين ومضر على مين؟ على الكافرين، عذاب الكفار ومحق الكفار الذين قتلوا على الكفر، هذا ليس مصلحة لهم ولكن منفعة للمجموع. نعم، هذا لا شك فيه، ولكن القضية على أنك تقول أنه لا مصلحة له ولا لغيره، من أين أتيتم بهذا؟ يقول فأخبر أن ألم القتل والجراح في سبيله تمحيص أي تطهير وتصفية للمؤمنين، وبشر الصابرين على ألم الجوع والخوف والفقر وفقد الأحباب وغيرهم بصلاته عليهم ورحمته وهدايته. وقال طب ده كلام ده لمين؟ للصابرين الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، المؤمنين بالله واليوم الآخر، وليس في هذا نفع لمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال تعالى من يعمل سوء أن يجز به. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأذى؟ قال بلى. قال فذلك مما تجزون به. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الشيخ أحمد شاكر وصححه معقق المسلم بشواهده. وده الصح، إن الحديث رغم ضعف إسناده إلا أن له شواهد تقوي وتجعله حديثا حسنا. ها؟ وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وفي هذا تبشير وتحذير، إذ أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبنا، وهو أرحم من أن يثني العقوبة على عبده بذنبه، على عبده بذنب قد عاقبه عليه في الدنيا. نقول هنا الشرك الأكبر لا تكفره عقوبة الدنيا، وما سيذكره بعد ذلك من أدلة فهي في تكفير العقوبات الدنيوية لذنوب المؤمنين، ولا نصيب للكفار منها. وده كلام صحيح لا شك فيه، إن إن إن ما يصيب المؤمن من النصب هو الذي يخفف الله به عنه، ومن ما يراه من الشر، ويبقى له خير كلمة التوحيد وما زاد عليها من الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إيه اللي دخل الكفار فيها بقى؟ وإيه اللي دخل دي تبقى أدلة على أن عذاب الكفار ينقطع بعد مدة في جهنم؟ ومن أين أتيت، أو من أين أتيتم أيها القائلون بذلك؟ أن الكفر الأكبر أيضا والشرك الأكبر أيضا تقع عليه هذه العقوبات إلى أن تذهب عقوبته بالكلية وينقطع عذاب أصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بلي بشيء من هذه القذورات فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن عوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده. حسنه الشيخ شعيب النهوض، ضعفه الشيخ الألباني، لكن له شواهد كثيرة. الحدود كفارات لأهلها، ده حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. كل دي كفارات لأهلها من أهل الإيمان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري ومسلم. فالمرض والتعب والهم والحزن والأذى كل ذلك يكفر الله بها من خطايا. الحديث يقول ما يصيب لي المؤمن. وقال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، المؤمن والمؤمنة. في حديث آخر إن المؤمن إذا مرض خرج مثل البردة في صفائها ولونها، الثياب البيضاء. ضعفه الشيخ الألباني، بس هو شواهده كثيرة لي. اللي بعديه واللي قبليه زيه، حديث لا يزال المؤمن البلاء بالمؤمن والمؤمنة، حديث رواه أحمد والترمذي في الزهد وصححه الألباني. وفي حديث والحديث الآخر إن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكير الخبيئة. طبعا خبث الحديد، مش خبث الحديد كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه ابن ابي شيبة وعنه ابن ماجة وصححه الألباني. وفي حديث اخر لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم. هنقول لك اهو بني ادم، هنقول دي مقصود بها المؤمنين من بني ادم بدلاله الايه الروايات الثانيه. صراحه شيخ تحسن في القيم كانه ما هو بيقول قالوا ما، بس حقيقه انا ما اعرفش يعني كيف طول علينا جدا باستدلالاتهم الباطلة، والفصل طويل للغاية في الحقيقة. ومن أسماء الحمى مكفرة الذنوب. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما لو عدته لوجدتني عنده. رواه مسلم. وهذا في عيادة مريض المسلمين الذين ينتفعون بهذا المرض. وإن كان يرجى مصلحة في عيادة الكافر فيشرع ذلك ولا يمنع، لعيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لدعوته إلى الله عز وجل، والغلام اليهودي الذي أسلم قال وهذا أبلغ من قوله في الإطعام والإسقام لوجدت ذلك عندي، فهو سبحانه عند المبتلى بالمرض رحمة منه له وجبرا وقربا منه، جبرا يعني جبرا لخاطره وقربا منه لكسر قلبه بالمرض. يعني قريب منه ليه ربنا؟ لأنه قلبه فقير مكسور لله، فإنه عند المنكسرة قلوبهم، وهذا أكثر من أن يذكر. فأخبرونا عن المتكبرة قلوبه، يعني إذا يروا هم قريبين من ربنا يبقى المرض بيعمل لهم إيه؟ المرض ده يزدادوا به تسخطا يعني وبعدا من الله عز وجل. قال ورب الدنيا والآخرة واحد، وحكمته ورحمته مولودة في الدنيا والآخرة، بل ظهور رحمته في الآخرة أعظم كما أن ظهور عذابه في الآخرة أعظم. عذاب الآخرة أشد وأبقى، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يبقى لماذا تذكر فقط ظهور الرحمة في الآخرة؟ يقول فعذاب المؤمنين بالنار في الآخرة هو من هذا الباب، كعذابهم في الدنيا بالمصائب والحدود. وكذلك حبسهم بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا. نحن مع القول بأن هذا في المؤمنين، لأن المؤمنين بقي معهم أصل الإيمان والتوحيد، ولم يقع منهم الذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن أراد أن يسوي بين هذا وذاك فكمن يسوي بين المشرق والمغرب وبين السماء والأرض، بل والله أبعد من ذلك، بين من يسوي من اجتلب سخط الله ومن اجتلب رضاه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. عشان تجعلهم في النهاية هيكون مصيرهم واحد. وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عذابهم في النار متفاوت قدرا ووقتا بحسب ذنوبهم، عذاب المؤمنين، وأنهم لا يخرجون منها جملة واحدة، بل شيئا بعد شيء حتى يبقى رجل منهم رجل هو آخرهم خروجا منها. وكذلك عذاب الكفار فيها هم فيها متفاوتون تفاوتا عظيما. فالمنافقون في دركها الأسفل، وأبو طالب أخف أهلها عذابا في ضحضاح من نار مش من بئر. ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وأهل فرعون في أشد العذاب. قالوا فإذا كان العذاب في الدار التي فيها رحمة واحدة من 100 رحمة هو رحمة بأهله، بأهل مين؟ بأهل الإيمان، مش بأهل العذاب مطلقا. وإلا فربنا عز وجل ذكر انتقامه من قوم نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. عذابهم في الدنيا، وعذاب قوم ثمود، عذاب عاد وثمود وقوم شعيب مدين وكل ولوط، كل دول كان عذابهم رحمة بهم، بل كان عقوبة لهم إنهم ليسوا أهلا لهذه الرحمة. يقول فكيف في الدار التي يظهر فيها 100 رحمة؟ ليست هذه الرحمة للكل، وليس شرطا أن تكون الحكمة من هذه الرحمة في الآخرة متعلقة كذلك بالكافرين كما أنها للمؤمنين. هي موجودة وأضعاف مضاعفة، بس ما يلزمش أنها للكفار. قال ورحمتي وسعت كل شيء، لم يقل فسأكتبها لكل شيء، وإنما قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذا الرحمة المستمرة الباقية لمن اتقى الله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وليس لمن كذب الرسول النبي الأمي، وليس لمن أشرك بالله وعبد غيره وكذب رسله وعاد أولياءه وقتل أنبياءه ورسله وقتل عباده المؤمنين. كيف يمكن أن يتساوى هذا وذاك؟ يقول فكيف في الدار التي يظهر فيها 100 رحمة؟ نقول قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، لذا قال اسمه الرحمن عام لكل الخلائق، واسم الرحيم متعلق بالمؤمنين في الآخرة. قد نال الكفار من اسم الرحمن نصيب بما روح يهويه في الدنيا، ويوم القيامة لا يجعل عليهم عذابا فوق عذابهم. هذا أيضا من عدله ورحمته سبحانه وتعالى، الرحمة العامة من غير أن ينجو من النار. قال فكيف في الدار التي يظهر فيها 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض. وقد قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأخبر أنه يعذبهم رحمة بهم ليردهم العذاب إليه، كما يعذب الأب الشفيق الرحيم ولده إذا فر منه إلى عدوه ليرجع إلى بره وكرامته. وهنا لعلهم يرجعون، من ينتفع ويكون العذاب رحمة له هم أهل الإسلام، وأما أهل الكفر فعذابهم ليس رحمة بهم، بل هذا من آثار عزة الله عز وجل عليهم. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يمسك في دي، هؤلاء ما شكروا ولا إيه ولا آمنوا، فكيف يمكن أن يعني يقال ما يفعل الله بعذابهم؟ وكان الله شاكرا عليم. وأنت تجد تحت هذه الكلمات أن تعذيبه لكم لا يزيد في ملكه ولا ينتفع به ولا هو سدى، خال من حكمة ومصلحة. لا يزيد في ملكه، نعم لا يزيد، ولكنه من دلائل ملكه، كما أن نعيم المؤمنين لا يزيد في ملكه. ينفع واحد يقول ان نعيم المؤمنين سينقطع لانه لا يزيد في ملك الله؟ لا، انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضرون، ولا هو سدى. صحيح والله لا يمكن ان يكون سدى، انتوا بقى اللي بتقولوا ان العذاب السرمدي سدى ولذلك نفيتموه. طب والعذاب الابدي السرمدي ده بقى وارد في الكتاب والسنة، يبقى كلام كل غلط بقى، ان ده ليس فيه مصلحة ولا غلط. لأن القرآن أخبر إن في مصلحة، إن إنه موجود، إذن فيه مصلحة، مش لازم مصلحتهم هم، مصلحة إيه؟ المؤمنين، ومصلحة ظهور آثار أسمائه وصفاته. يقول: أنكم إذا بدلتم الشكر والإيمان بالكفر كان عذابكم منكم، وكان كفركم هو الذي عذبتم به، وإلا فأي شيء يلحقه سبحانه من عذابكم، وأي نفع يصل إليه منه. جميل جدا. إذا بدلوا الشكر والإيمان بالكفر وباقي الكفر لازما لهم لموتهم عليه، فكيف يتخلصون من أثره؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن مات مشركا الشرك الأكبر لم ينفعه شيء. لابد أن الآية تحمل على الشرك الأكبر، ما ينفعش قال هي عامة، لأن لو قلنا هي عامة معناها أن الشرك الأكبر هيغفر في النهاية، لأن زي الشرك الأصغر هيعذب عليه شوية ثم إيه؟ ثم يخرج. ده على قول ابن تيمية، ده عشان كده قول باطل إن شاء الله، باطل بإذن الله، مش بس ضعيف. لا أعلم أحدا قال به إلا المعاصرون المتبعون ابن تيمية، اللي هو بيقول إن لا، أنا أتكلم على الشرك، إن الله لا يغفر ويشرك به، يقول فيها الشرك الأصغر لا يغفر، ولا بد، بس ما بيحملهاش على إن هو لا يغفر يعني يستمر في العذاب أبدا، لا، يقول لازم يتعذب الأول وبعدين يخرج. ثم كده يبقى الشرك الأكبر كده برضه هيتعذب الأول وإيه؟ ويخرج. مش في المهم، لا، هو صحيح إن الشرك الأصغر في المشيئة. يا سيد الفضل، اللي تاب منه متفق عليه، الآية مش في التائب، الآية مش في التائب، لأن التائب من الشرك الأكبر مغفور له. احنا وبالأصغر كذا بالأولى، والكبائر بالأولى. احنا بنتكلم هنا الآية دي في من مات على ذلك، في من لقي الله بالشرك الأكبر لا يغفره الله. طب لو قلت الشرك الأصغر لا يغفره الله، مقتضى أنه هو يعذب أبد الآبدين، قال لك لا، ده يعذب وبعدين يخرج، ولا بد وأن يعذب وما يتغفرش، يعني ما يخشش في الموازنة، يعني ما يخشش في الشفاعة، ولا في المشيئة. نقول له إيه الدليل على ذلك؟ هيقول لك الآية عامة، لا، الآية دي قرين. أولا الإطلاق يبقى الأصل فيه أنه الشرك الأكبر، هنقول الأصغر لما يكون في دليل. لا، الإطلاق ده هو الأصل فيه في أغلب الاستعمال، يعني لما نقول ده الإطلاق ده أطلق، يبقى ده الاستعمال الأغلب في الكتاب والسنة، يبقى مفيش دليل خالص أصلا في اللغة. لو هنقول بقى ده محتاج دليل كمان، يبقى اللغة محتاجة دليل، القرآن اللغة العربية التي نزل بها وما تبقاش دليل، يبقى هندور على دليل فين؟ يبقى هنلاقي دليل في أي حاجة فين؟ إن لم يكن استعمال الكلمة في الكتاب والسنة هو ده دليل، لا شك في ذلك. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يبقى هذا النوع قبل المغفرة ولا لا؟ يبقى أنت بتقول لا، ده غير قبل المغفرة، يبقى أنت بتصدم الحديث. ما هو الشرك الأصغر هو الخفي، أي ما كان. وانت هتألف بقى، مش عايزين نألف الله كرمك، عشان اللي قالوا كده قالوا شرك أصغر خفي ولا ظاهر، قالوا غير مغفور، اللي هو ابن تيمية ومن سار على طريقه. أما اللي بيقولوا كل ده داخل فيه ويغفر ما دون ذلك، لأن الشرك المقصود في الآية الشرك الأكبر، ما فيش حد هيفرق بقى، فما مش عايزين نسأل أسئلة مش نفع. يقول: قالوا وحينئذ فالحكمة تقتضي أن النفوس الشريرة لابد لها من عذاب يهذبها بحسب ذنوبها. النفوس الشريرة عندها خير عشان تهذب، أما النفوس التي زال منها الخير بوجود الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا سبيل إلى تهذيبها. يقول: كما دل على ذلك السمع والعقل، وذلك يوجب الانتهاء للدوام. نبدأ بقى، يبدأ خلل ضخم جدا. انت بتقول ان كل الذنوب الشريرة هتهذب، من اين لك ذلك؟ ألم يخلق الله عز وجل شرا محضا في ذاته؟ ولكنه خير بالنسبة إلى غيره. ده على كده في إبليس لازم أنه فعلا مصدر الشر. عشان كده بنقول الكفار ليس معهم ذرة من إيمان تنفعهم بزوال الخبث عنهم بعذاب الآخرة. هل حد عنده دليل يقدر يجيب أثر واحد بأن الكفار بقي معهم ذرة من خير؟ عشان الشر اللي فيهم هيهذموا ويبقى معهم خير، ولا الأدلة دلت قطعا على أن الشرك أحبط كل خير؟ قالوا والله تعالى لم يخلق الإنسان عبثا، طبعا، وإنما خلقه ليرحمه لا ليعذبه. تجيب منين إن الكل سيرحم؟ خلقه إن كجنس إنسان كل البشر، عموم البشر وكذلك الجن، اشمعنى الجن مش هتخرجهم؟ ولذلك بنقول لا، ده المؤمنين هم اللي خلقهم ليرحمهم. قالوا والله، قالوا وإنما اكتسب موجب العذاب بعد خلقه له، استوجب العذاب، فرحمته له سبقت غضبه. الكافر لم يأخذ بالأسباب التي تعرضه لرحمة الله، بل أصابه بكفره غضب الله، ولا يلزم أن رحمته تغلب غضبه في صفة الكافر، في حق الكافر، ولا يلزم أن رحمته تغلب غضبه أن يزول غضبه بالكلي، بل رحمته أوسع من إيه؟ من غضبه، ورحمته أكثر من غضبه وأسبق من غضبه، ولا يعني ذلك أن غضبه يزول. نقطة خطيرة جدا هي لما نيجي نبص، لا هو الكلام ده بيتقال إزاي كده؟ قال وموجب الرحمة فيه سابق على موجب الغضب وغالب له. على مين؟ في الكفار ولا في المؤمنين؟ معلش يعني انت عجبت التعميم ده منين؟ على ان كل البشر موجب الرحمة فيهم سابق على موجب الغضب وغالب له. يقول وتعذيبه ليس هو الغاية لخلقه، بل ثبت شرعا، بنقول يعني ان هناك من خلق ليعذب. وفي الحديث ان الله قال في اخذ القبضتين فريق في الجنة وفريق للسعير، فلهذا خلقوا. فقد خلق خلقا، قال يا عائشة وما أدراكي أن الله خلق خلقا للنار وبعمل أهل الجنة يعملون، خلق خلقا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. أنا قلت إيه؟ وما أدراكي أن الله خلق خلقا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق خلقا للنار وبعمل أهل النار يعملون. يبقى خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار، وانت عملت ليه؟ أنه ليس هناك غاية من خلق ليس هناك خلق خلق للعذاب. في منين الكلام ده؟ كلام باطل. يقول وإنما تعذيبه لحكمة ورحمة، لحكمة نعم قطعا ويقينا، ورحمة للمؤمنين، وليس رحمة لازمة للكفار. والحكمة والرحمة تأبى أن يتصل عذابه سرمدا إلى غير نهاية. هذه بقى إعمال العقل في مصادمة النص، إنك تقول إن إن إن إن إن في نائف، يعني إن الرحمة تأبى ذلك. الرحمة قد حصرت لأهلها. عشان كده بنقول خطأ وجرأة على الله عز وجل من القائل، في خطأ وجرأة في غير موضعها، فمن أين له بذلك في الكتاب والسنة؟ إن الرحمة تأبى أن يوجد عذاب سرمدي، أعوذ بالله. ده كلام حد يقوله؟ ده حد يؤمن بما ورد في الكتاب والسنة؟ كلما خبت زدناهم سعيرا خالدين فيها أبدا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. تقول الرحمة تأبى ذلك؟ ده هل هذا إلا إعمال العقل الفاسد في مصادمة النص والعقل الصحيح؟ يا ابني الله، مش عايزين حد يستدل، معلش، من غير ما يكون يعرف. جبت وما يقتل المؤمن متعمدا، دي تقع من مؤمن ولا لا؟ يا شيخ انت غلطان في الاستدلال، انت جايب حاجه ممكن تغفر للمؤمن، ممكن تقع من مؤمن وتغفر له. كبيره من ما عشان كده قولناها عشان في ادله في ان من مات على التوحيد خرج من النار. اما هنا بنتكلم على فيها عدد سرمدي يبقى ما نجيبش ادله الا ايه الا في العذاب الابدي السرمدي الذي لا يمكن ان يؤول. كلما قال عز وجل ولا يخفف عنهم من عذابها. انت بتقول بتفنى، انت بتقول بيتوقف العذاب، يبقى ايه قد خفف بالتأكيد، ما عشان يوصل للصفر يبقى مرة بمراحل ايه الخفة، مش كده؟ لابد حتى ينتهي بالكلية. ده من لوازم اللغة والعقل والشرع وكل حاجة. يقول أما الرحمة فظاهر، أما الحكمة فلأنه إنما عذب على أمر طرأ على الفطرة وغيرها ولم يخلق عليه من أصل الخلقة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، يبقى إذا مطبوع على ذلك ليس أن الفطرة التي فطر عليها في أنه يعلم أن هذا هو الحق تزول، ولكن المشكلة أنه إيه هيئ بعمله للعذاب الأبدي السرمدي. يقول فلأنه إنما عذب على أمر طرأ الفطرة ولم يخلق عليه من أصل الخلقة ولا خلق له، فهو لم يخلق للإشراك شرعا ولا كونا؟ شرعا. انت دخلته في كونا ليه؟ انت هنا أخطأت لما دخلته في كونا، لأن كل الخلق خلقوا لتوحيد الله عز وجل شرعا، ولكن بعضهم خلق إيه؟ للكفر للنار كونا. يقول ولا للعذاب، من أين تأتي بذلك؟ زي ما قلنا الحديث ينص على أنهم خلقوا للنار وبعمل أهل النار يعملون. يقول وإنما خلق للعبادة والرحمة، قلنا برضو شرعا لا كونا، ولكن طرأ عليه موجب العذاب فاستحق العذاب عليه العذاب، وذلك الموجب لا دوام له. جبت منين ده؟ إذا مات على الشرك في دار الامتحان في دار الدنيا فهذا قد لزمه أبدا الآبد، لأن هو اللي يموت على الشرك دول يفضلوا إيه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مش جيه أبدا الآبد ده إلى ما لا نهاية، عشان كده بقي معهم عقوبة هذا الشرك إلى ما لا نهاية. هو شكين في النار ها؟ هم بقلب النار هو الشرك كلهم يصل لمقلبه. قال ولكن طرأ عليه موجب العذاب، يقول وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطل. طب باطل معناه إنه يضمحل ولا إنه إذا مات عليه الإنسان يظل عليه عقابه؟ الإنسان فعل هذا الباطل ومات عليه فاستقر حكمه وجزاؤه عليه بكفره، وليس إنه باطل بمعنى إنه يعدم بالكلية لأنه مات عليه كما ذكرنا فلازمه. أما أن الباطل زهوق، يعني إيه زهوق؟ يعني حيضمحل أثره في الوجود، وليس إن الباطل زال هو بعينه. إن إبليس انعدم، طب لما الرسول صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام يوم الفتح وكان يقرأ هذه الآية، معناها إن إبليس مات؟ إن الباطل زهوق معناه إنه انعدم إبليس، ولا ده انعدام وقتي في مكان معين زهق عندما ظهر الحق؟ وبعدين هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء إليات نساء داوس حول هذه الخرصة، قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. الله يبقى إذن الزهوق ده أمر نسبي في وقت معين وليس معناه إن عدام بالكلية. يقول بخلاف الحق الذي هو موجب الرحمة فإنه دائم بدوام الحق سبحانه وهو الغاية، والعدل دائم بدوام الله عز وجل، والعزة دائمة بدوام الله عز وجل، ومن عزته بقاء الكفار في النار. يقول وليس موجب العذاب غاية، عشان كده حاجة غريبة والله. كل الأدلة دي اللي كل الكلام اللي بيستدل بيه ده تلمح منه تشم منه ريحة أهل السنة، تشم منه إن في معنى يستدل به بالشريعة عشان يقرر 50 قضية واخد بالك بلا دليل. ها من الدماغة اللي قال الكلام ده يجيبه من دماغه. يقول وليس موجب العذاب غاية، بل هناك من خلق للعذاب والخلود فيه حتى وإن لم ندرك بعقولنا الحكمة والمصلحة في ذلك، كيف وقد علمنا بعض ذلك. وفي الحديث هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. يقول كما أن العذاب ليس بغاية، جبتها منين؟ غاية حكمة من الله عز وجل في عذاب الكفار المشركين الذين ماتوا على الشرك بعد بلوغ الحجة. يقول بخلاف الرحمة فإنها غاية، يعني صفات ربنا اللي فيها العزة والعدل وشدة العقاب وأنه عزيز ذو انتقام من أعدائه، تقول لي ليست صفات كمال عشان ما لا يصح أن تبقى؟ نعوذ بالله. يقول فإنها غاية وموجبها غاية، فتأمله حق التأمل فإنه سر المسألة. والله إذا تأملته حق التأمل لا تبت إلى الله منه. قالوا، عشان نعرف ان قائم كل ده بينقل عن مين؟ الناس، بس تحس ان هو بيردش عليه، عشان كده قلنا ده مذهبه. قالوا والرب تعالى تسمى بالغفور الرحيم، ولم يتسمى بالمعذب ولا بالمعاقب، بل جعل العذاب والعقاب في افعاله، كما قال تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو عذاب الاليم. طب وافعال الرب اليست من صفاته الفعليه؟ وتسمى الله بها شديد العقاب ذي الطول، وقال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. طب ما يعني ما الذي يمنع من ذلك أن صفته الفعلية صفة أشاء سبحانه وتعالى أن تظل بقوم بقاء مستمر؟ فإن زوال عذاب الكفار والمشركين يقتضي زوال وصف البطش الشديد عن الله، وزوال وصف شديد العقاب عن الله، سواء كان صفة أو فعلا أو صفة فعلية. وقال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بقى ده دليل على أنه ليس كذلك. شديد العقاب ده صفة من صفاته عز وجل، اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. يقول وهذا كثير في القرآن، فإنه سبحانه يتمدح بالعفو والمغفرة والرحمة والكرم والحلم ويتسمى بها، ولم يتمدح بأنه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذب ولا المنتقم، نعوذ بالله. نقول تمدح سبحانه وتعالى بها بمعاني هذه الأسماء، ولم يتسمى بهذه الأسماء لأن إطلاق هذه الأسماء مجردة على الله تعالى توهم النقص عند إطلاقها، فتمدح بمعانيها وبغير اسم الفاعل منها، وهو عز وجل الغفور الرحيم شديد العقاب، المعز المذل، النافع الضار، الخافض الرافع، المعطي المانع المعطي، ويكفي بثبوت الأفعال، يكفي هذا بثبوت الأفعال. وبعدين قال والله عزيز ذو انتقام، إيه بقى المشكلة؟ قال عز وجل إن من المجرمين منتقمون، يبقى أنت بتقول إزاي ما تمدحش باسم المنتقم. يقول إلا في الحديث الذي فيه تعديد الأسماء الحسنى ولم يثبت، قلنا وثبت في الآية إن من المجرمين منتقمون. إحنا منعنا الإطلاق الذي يجرد المعنى عن كماله، إلا تقول المنتقم وخلاص، ولكن لو قلت من المجرمين منتقم يبقى في نقص، ده لده هو ده عين الآية اللي انت عايز تلغيه عن المجرمين، اللي انت بكلامك ده بانقطاع العذاب يبقى لغيت هذه الآية الكريمة. وشديد العقاب اسم فعلا. يقول وقد كتب على نفسه كتابا أن رحمته سبقت غضبه، صحيح، نحن نقول قطعا بذلك. ولو نظرت إلى أكثر الخلق فإنهم مرحومون، عامة الخلق في الآخرة، كم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله، كم من الحور العين والولدان المخلدون إضافة لأهل الجنة، كم من الكائنات التي لم تعذب وصارت ترابا أو جمادات، تجد أن خلق الله الذي لم يعذب هو الأكثر والأوسع. ولكن أنت تريد أن الرحمة، أنت تريد أن تقول أيها القائل يعني أن الرحمة ألغت الغضب، مش سبقت الغضب. سبقت الغضب يعني غلبته، مش كده؟ أن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، وليس أنها ألغت الغضب. ومحة الغضب. يقول وكذلك هو في أهل النار فإن رحمته فيهم سبقت غضبه. جيب لي منين الكلام ده بقى؟ جيب لي أن كل أهل النار رحمته فيهم سبقت غضبه. رحموا بالرحمة العامة فرحمهم لما خلقهم، ورحمهم في طفولتهم وشبابهم وكهولتهم، ودي من ضمن الرحمة التي سبقت الغضب. وكهول في الدنيا بأنواع من الرحمة العامة، ولا دليل أن رحمته غلبت غضبه فيهم في الآخرة، فرحمته سبقت غضب في عموم الخلق، وأكثر الخلق مرحومون، فالملائكة أضعاف أضعاف البشر وكلهم مرحومون، وأكثر الخلائق غير معذبين. يقول فإنه رحمهم، رحم أهل النار. الكلام ده كله على مين؟ تيجي واحد يقول لك أصل القيم قصده إن هم مين؟ عصاة الموحدين. ما لو كده احنا متفقين على إن عذابهم ينقطع. هو بينكر أصلا وجوب عذاب أبدي سرمدي، صح كده؟ يبقى ما ينفعش تقول إن هو قصده عصاة الموحدين. يقول فإنه رحمهم أنواع من الرحمة، الرحمة العامة، قبل أن أغضبوه بشركهم، ورحمهم في حال شركهم أي بأنواع من العافية في الدنيا، ورحمهم بإقامة الحجة عليهم. عشان كده هنقول أنه رحمهم أنه لم يحمل عليهم ذنوبا غير ذنوبهم إلا ما كانوا سببا فيه. يقول ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم وأمهلهم ولم يعجلهم، بل وسعتهم رحمته، وسعتهم رحمته التي تزيل عقوبتهم. جبت منين بقى؟ قال فرحمته غلبت غضبه، ولولا ذلك لخرب العالم وسقطت السماوات على الأرض وخرت الجبال. وإذا كانت الرحمة غالبة للغضب سابقة عليه، غالبة للغضب سابقة عليه، امتنع أن يكون موجب، أن يكون موجب الغضب دائما بدوامه غالبا لرحمته. ومن قال أن وجود بعض الخلق المعذبين يجعل الغضب غالبا للرحمة، هذا كلام باطل، ولكن أنت تريد أن تزيل صفة الغضب بالكلية. نقول خلود الكفار في النار لا ينافي ولود رحمة الله، ولا ينافي غلبة رحمته تعالى غضبه، ولكن هذه الرحمة الغالبة تجدها في الجنة ومع المؤمنين. ولو أخذنا بكلام ابن القيم ومراده ومراده فإنه يعني زوال غضب الله تعالى بالكلية. ولقد جاء في الحديث المرفوع الصحيح أن الله تعالى يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فأثبت غضبا باقيا ولكنه دون غضب يوم القيامة. مش كده؟ ما قالش لن يغضب بعده أبدا، وإنما قال لن يغضب بعده إيه؟ مثله، يبقى في غضب بعد ذلك. يقول فأين آثاره لو قلنا بفناء النار وعدم ولود عذاب للكفار بعدها؟ قالوا دوخنا اللي قالوا، والتعذيب إما أن يكون عبثا أو لمصلحة وحكمة، وكونه عبثا مما ينزه عنه أحكم الحاكمين عنه، مما ينزه أحكم الحاكمين عنه، متفقون على ذلك، يستحيل أن يكون عبثا. قال ونسبته إليه نسبة لما هو من أعظم النقائص إليه، وإن كان لمصلحة فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتها، منفعة للمؤمنين، منفعة لبعض الخلق، المصلحة صلاح لمجموع الخلق، ولا يلزم أن المصلحة هي المنفعة مطلقا، بل المصلحة ظهور آثار الأسماء والصفات، وهذا لا يلزم منه منافع لكل واحد من الخلق في ذاته، بل منافع لمن شهد آثار الأسماء والصفات. وأما من لم يعلم أسماءه وصفاته وجهل بالله سبحانه وتعالى فيستحق العقوبة الأبدية. يقول وهي إما أن تعود على الرب تعالى وهو يتعالى عن ذلك ويتقدس عنه، وإما أن تعود إلى المخلوق. شوف الملازمات دي، إن المصلحة هي المنفعة، والمنفعة مش في حق الله، ولكن بنقول في حاجات لو تقول أنها الحكمة فذلك يعود إلى الله عز وجل. يقول وذلك المخلوق إما نفس المعذب وإما غيره أو هما، والأول ممتنع، إن المعذب هو اللي فيه المنفعة، إذ لا مصلحة له في دوام العقوبة عليه بلا نهاية. صح، المخلوق الذي يعذب إلى ما لا نهاية لا مصلحة له، المخلوق نفسه. وأما مصلحة غيره فإن كانت هي الاتعاظ والانزجار فقد حصلت، ولما لا يقال بالاحتياج لدوام هذا الاتعاظ؟ يعني يقول حصلت كفاية، يعني انت استكملت انت بيها، جبت منين انها كفاية كده خلاص؟ ثم يظل متعظين ويظلون شاكرين. يقول وإن كان التكميل لذته وبهجته وسروره بأن يرى عدوه في تلك الحال وهو في غاية النعيم، فهذا لو كان أقصى الخلق لرق لعدوه من طول عذابه. والله لو كان، لو أن الله رحمه لرحمناه. أنت دي دليل شرعي الكلام ده ولا دليل ده مجرد عاطفي؟ دليل عاطفي، مش دليل عاطفي من دليل عقلي حتى. يعني يقول ده أكيد حيرقله، ده لو عليها ملائكة غلاظ شداد. طب أنت هتقول الملائكة دي هتروح فين؟ صفاتها تنتهي؟ هيجي لهم وقت يرحمهم؟ من أين أتيت بذلك؟ قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قال فادعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبقى ما رحمهمش، كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين؟ يبقى احنا هنجيب منين بقى انه يقول لو كان أقصى الخلق لرق لعدوه من طول عذابه؟ طب ما على فكرة يعني لو الحكاية دي كده تكفاية يوم واحد بس، صح كده ولا لا؟ لا، ده لو غمسة واحدة بس هيرقله بقى، بناء على الكلام الطريقة العجيبة جدا في الاستدلال دي. والمؤمن يا رب ما يعذبش من أساسه من الإيمان. يقول ودوام ما يقاسيه، هذا كلام عقلي باطل. ده بقول عقلي بس، ده مش عقلي كمان، ده عاطفي. وأرحم الراحمين كتب عليهم الخلود في النار. ولم يثبت في النصوص القرآنية أن المؤمنين في الجنة تأخذهم رقة على الكفار المخلدين في النار، بل يقول قائلهم بعد الاطلاع على أهل النار ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وإذا طلب أهل النار من أهل الجنة طعاما أو شرابا كانت إجابتهم إن الله حرمهم على الكافرين. والله حاجة عجيبة. والله اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يقول فلم يبق إلا كسر. جد انت بنعمة، شكر نعمة ربنا دي فين الكلام ده؟ تكميل اللذة والجهة وبهجة والسرور في الانتقام؟ لا مش كده، ده في شهود نعمة الله، دي بهجة وسرور في شهود نعمة الله، بهجة وسرور في معرفة عظمة الجنة وعظمة أن الله نجاهم من النار. يقولون المؤمنون في الجنة ألم تنجنا من النار؟ طب لو النار دي انتهت، يبقى الجزء بتاع اللي بيمتن الله عز وجل به على عباده ويعترف المؤمنون لا لله عز وجل بنعمته عليهم توديها فين الأدلة دي؟ يقول فلم يبق إلا كسر تلك النفوس الجبارة العنيدة ومداواتها بما يصل إليها، بما يصل إلى مادة أدوائها وأمراضها فتحسمها. هي على فكرة انكسرت أول ما دخلت النار، صح ولا غلط؟ ذلوا من عرصات القيامة، صح كده؟ سكرات الموت ذلوا، بالضبط كده. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يبقى انكسرت نفوسهم من الموت. ده المرض بيكسرهم. انت تلاقي واحد مفتري المرض وقعه خالص، معجزه برك الجمل واحد عشان فعلا. والله لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول فلم يبقى الا كسر تلك النفوس الجبارة العنيدة ومداوتها بما يصل اليها، بما يصل الى مادة ادوائها وامراضها فتحسمها. وتلك المادة شر طارئ على خير خلقت عليه، طرأ على شيء خير خلقت عليه. هذا محل النزاع، والصواب أنه لا خير فيه. هم خلقوا شرعا ليؤمنوا، أمروا شرعا ليؤمنوا، لكن هم نفوسهم ما كانش فيها إيه؟ ما كانش فيها خير. يقول في ابتداء فطرتي، يعني الفطرة دي في معرفة الحق، الفطرة دي معرفة إن هم فطروا على أن يميلوا إلى الحق، ولكن هم خدوا ميلوا نفسهم بالعافية كده. وبعدين زي ما قلنا طالما أنه إلى أن نتظل على الشرك نعوذ بالله. فهذا لا تنحسم مادة أدوائه. قال والأقسام الممكنة في الخلق خمسة لا مزيد عليها: خير محض ومقابله شر محض، وخير راجح ومقابله شر راجح، وخير وشر متساويا. والحكمة تقتضي إيجاد قسمين منهما، منها من هذه الخمسة، وهما الخير الخالص والراجح. وأما الشر الخالص أو الراجح فإن الحكمة لا تقتضي ولود ذلك. المخلدون في النار شر خالص لأنفسهم، ولكن خلقهم ليس بشر خالص، فعل الله ليس بشر أصلا، لا راجح ولا إيه ولا خالص، فعله عز وجل شر في خير خالص. وخلودهم في النار ليس بشر خالص. فتأمل وزعم أن الحكمة تأبى ذلك خلاف ما ذكره ابن القيم من تعليله للحكم الإلهية في الموطن التالي. وبعدين هو بنقول وجود أهل الشر الخالص خير لأهل الخير الخالص، ووجود أهل الشر الخالص والراجح خير لأهل الخير الخالص والراجح. يقول فإن الحكمة لا تقتضي ولوده بل تأبى ذلك، تكذب على الله. اللي يقول كده بيكذب على ربنا. ما الدليل إن الحكمة ربنا تأبى ذلك؟ هناك غايات لا تنقطع، غايات لا تنقطع. فإن كل ما خلقه الله سبحانه فإنما خلقه الحكمة، ولودها أولى من عدمه، متفقين؟ وخلق الدواب الشريرة والأفعال التي هي شر لما ترتب على خلقها من الخير المحبوب، فلم يخلق لمجرد الشر الذي لا يستلزم خيرا بوجه ما، هذا غاية المحال. احنا متفقين على الكلام ده. بس وجود العذاب الأبدي السرمدي فيه خير لآخرين، لأهل الجنة، للملائكة، للنار التي تتقطع تكاد تميز من الغيظ، وهناك وعد من الله أن تملأ، فالله عز وجل يوفي لها بوعدها، حيث قال ولكليكما علي ملؤها، وأن الله يضع عليها قدما لتكتفي. ففي وعد ربنا ثابت لها، وهذا وعده لها سبحانه وتعالى، لأنها تكاد تميز من الغيظ، تتقطع حتى يدخلوها، ولا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدما. يبقى فين بقى إن هذه لا يترتب عليها خير قط؟ يقول فالخير هو المقصود بالذات وبالقصد الأول، والشر إنما قصد قصد الوسائل والمبادئ لا قصد الغايات والنهايات. وحينئذ فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلقه بطل وزال. أنت بتجعل أن الشر يمكن أن يزول بالكلية، وعن في غاية مقصودة حتى في بقائه أبد الآباد ليكون مقابله من الخير باقيا أبد الآباد، شهود نعمة الله على المؤمنين. يقول كما تبطل الوسائل عند الانتهاء إلى غاياتها. نقول هذا الكلام لكل الخلق؟ لا، هناك غايات لا تنقطع. يقول كما هو معلوم بالحس والعقل، وعلى هذا فالعذاب شر وله غاية تطلب به وهو وسيلة إليها، فإذا حصلت غايته كان بمنزلة الطريق الموسل إلى القصد، فإذا وصل بها السائر إلى مقصده لم يبق لسلوكها فائدة. هنلزم على الله أن الكلام ده مش فائدة؟ بقى ده كلام يقوله من قرأ القرآن وعلم جزاء الكفار في النار، وعلم أن الله عز وجل يعني لا يخفف عنهم من عذابها. انت لو بصيت الكلام ده هتقول ده العذاب اللي في أهل النار ده شديد قوي عن اللزوم، او بالعقل كده هتقول بقى يعني يجعلهم يجرون على وجوههم، يحشرون على وجوههم وأمهم وبكمهم وصمة عشان الذنوب اللي عملوها في الدنيا، الشرك بالله بس، يوم يحشروا كده ويظلوا على ذلك أبدا؟ أو بالطريقة الجاهلة دي طريقة عجيبة جدا في الاستدلال. يقول وسر المسألة أن الرحمة غاية الخلق والأمر، لكل الخلق؟ لا، لبعض الخلق نعم، لا العذاب لا، العذاب لبعض الخلق، فالعذاب من مخلوقاته. نعم، وذلك يقتضي انه خلقه لغاية محدودة. منين جبتها؟ احنا بنقول بعض مخلوقاته التي تستمر ابد الآباد، لانه عز وجل عزيز، لانه حكيم، لانه سبحانه وتعالى ذو انتقام من المجرمين. يقول: ولا بد من ظهور اسمائه واثر صفاته عموما واطلاقا، فان هذا هو الكمال. يقول: وذلك يقتضي انه خلقه لغايه محموده، ولا بد من ظهور اسمائه واثر صفاته عموما واطلاقا، فان هذا هو الكمال. والرب جل جلاله موصوف بالكمال، منزه عن النقص، ونحن نقول ذلك قطعا ويقينا. والغايه المحموده ما لا نعلمه، إضافة إلى ما نعلمه من نعيم المؤمنين ومن حمد الملائكة له وتسبيحها بحمده على ما فعل، بل وحمد الكفار له في النار على ذلك بأنه حكم عدل وضع الأشياء في مواضعها. قالوا: وقد قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هيبدأ يستدل بالآيات القرآنية التي فيها أنواع من الشبهات، يعني في تفسيرها على هذا القول أنواع من الشبهات. ومن تأمل الآيات جزم جزما يقينيا بأنها لا تحتمل هذه الشبهات بل ترد عليها. يقول: ما دام إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الآيات دي تفسيرها عند السلف كلهم إيه؟ أنها في عصات واحدة أو في دوام بعد السماوات والأرض. 10 أقوال كلها متفقة على أن الكفار مخلدون أبدا. قال أبو سعيد الخدري: هذه تقضي على كل آية في القرآن ذكره البيهقي وحرب وغيرهما. طبعا مع انقطاع الإسناد لأن ذكره البيهقي، لكن إن صح فهي تقضي على كل آية في القرآن لوعيد أهل التوحيد. قال عبد الله بن مسعود: لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها عقابا. ضعيف منقطع. قال الألباني: إسناد مظلم، ولو صح لحمل على طبقة عصاة الموحدين. على فكرة هي الأثر دي بتدل على فناء النار ولا حتى فناء نار الموحدين، لا، على أنه خلوها تدل على خروجهم، مش كده؟ بتعمل ايه في الآيات اللي فيها خالدين فيها أبدا؟ ده انت بنيت كلامك كله على انه ايه، هي اللي هتفنى مش هما اللي هيخرجوا، مش كده؟ ولو هما يعني هي فنت يبقى مصيرهم فينا الله اعلم. لكن المشكله ان انت بنيت الكلام على انها ستفنى، والحديث ده اللي انت بتستدل بيه اللي هو اسناده مظلم يدل على انها باقيه فارغه. وعن عمر بن الخطاب وابي هريره رضي الله عنهما مثله، برضو ضعيف، أسانيد ضعيفة جدا. ذكره جماعة من المصنفين في السنة، كلهم بيذكروها على فكرة، لما بيذكروها بيذكروها على طبقة صوت الموحدين. قال: وهذا يقتضي أن الدار التي لا يبقى فيها أحد هي التي يلبث فيها أهلها أحقابا، هم دول عصاة الموحدين إن لبثوا فيها أحقابا. الحقيقة أن الآية ليست فيه لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إلى قوله عز وجل: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا هذا. يبقى الكلام ده في غير المؤمنين، وإن لو تصورنا فناء النار يبقى هيكون لهم عذاب آخر، لأنه قال: فلن نزيدكم إلا عذابا. وانت اللي بتبني كل الموضوع بتاعك على انكار العذاب السرمدي، ان ده منافي للرحمه حتى لو قلت بفناء النار. لكن انت مشكلتك مش في فناء النار، انت مشكلتك في ايه؟ في بقاء العذاب السرمدي، وان ذلك منافي للرحمه والحكمه. احقابا يعني ازمنة طويلة. جمع حقب هو زمن طويل. هو كلمتين في الوبل الصيب، الله اعلم ايهما قبل الاخر. ابن القيم راجع عن الكلام ده، هو لغاية دلوقتي كله هو بيعمل ايه؟ بينقل قول من قال، لكن مشكلة ان هو مردش عليه كأنه معجب بيه، وراح جاي جايب كلام ابن تيمية يقول قدس الله روحه فقال هذه مسألة عظيمة، وما قالوش حاجة، بس قدس الله رد دول ان الكلام ابن القيم ده انت بعد وفاة شيخ الاسلام، صح كده؟ يعني الكلام اللي كتبه هنا ده الكتاب ده من كتب اللي بعد وفاة شيخ الاسلام وليس قبلها. الله اعلم بقى. نعم، ايات النبأ في الكفار فعلا، لكن لو ان صحة الاثار دي مع انها ضعيفة عن ابن مسعود وعن عمر وعن ابي هريرة كلها ضعيفة، فلو انها صحت هيبقى دي ادلة مستقلة في انه لو بقوا فيها احقابا لخرجوا. لا، هذا كلمة عصاة الموحدين، لو صحت يبقى تحمل على عصاة الموحدين وحيخرجوا، اما ان اللي مش اللي هم فلن نزيدكم الا عذابا، هو ما فيش ادلة اصلا على الفناء النار عشان نقول ده، احنا بنفترض، بنقول لو فرض ان هم حتفنا يبقى لابد ان يزيدوا ايه عذاب، بس الادلة زالت على عدم فنائها، بل عدم خبوها، كلما خبت زدناهم سعيرا، لا يخفف عنهم من عذابها. قال عبد الرحمن زيد بن اسلم اخبرنا الله بالذي يشاء لاهل الجنة فقال عطاء غير مجدود، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار، عشان قال فعال لما يريد، بل قد أخبرنا سبحانه وتعالى. كلام ده لو حمل ما يعني لا يصح ذلك. قد أخبرنا الله عز وجل بأن يعني أهل النار من المؤمنين ناجين إلى الجنة بعد ذلك، وأهل النار من الكفار مخلدون أبد الأبد. قالوا ويكفينا ما في سورة الأنعام من قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. خطاب لمين ده؟ لكل الإنس والجن. لمن إيه؟ لمن عصوا الله وأطاعوا الشيطان. الكلام ده يشمل الكفار وعصاة الموحدين. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يعني معنى ذلك أنت ليه دخلتها أن دي في الكفار فقط؟ الآية في كل من استمتع بعضهم ببعض من المتعة في ما حرم الله في الشرك أو في المعاصي، إلى قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا خطاب للكفار من الجن والإنس، الأخير ده للكفار، ده قول الكفار، لكن الأولاني جبت منين هو للكفار؟ يقول لك من وجوه، أحدها استكثارهم منهم أي من إغوائهم وإضلالهم، وإنما استكثروا من الكفار. ليه ما استكثروش من العصاة؟ من العصاة أكثر من الإيه؟ من المطيعين، صح؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وداخل الأمة الإسلامية المطيعون أقل من الإيه؟ من العصاة، يبقى استكثروا منهم. يبقى تقول وإنما استكثروا من الكفار، جبتها منين؟ في إن الاستكثار خاص بالكفار فقط، عشان كده يقول الخطاب أول الآية لكل معشر الجن والإنس، الثاني بقى الكفار منهم لأنهم قالوا وغرتهم الحياة الدنيا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الثاني قالوا وقال أولياؤهم من الإنس، وأولياؤهم الكفار، نقول العاصي له نصيب من ولاية الشيطان ومعصيته لله، زي ما بيقول المؤمن الكامل يوالى من كل وجه والكافر يعادى من كل وجه، والمؤمن العاصي أو المبتدع يوالى من وجه لإسلامه وطاعته ويعاد من وجه لأجل معصيته وبدعته، زي عقيدة أهل السنة في قضية الطاعة والمعصية التي تجامع أصل الإيمان وتنافي كماله ولا تنافي أصله. قال تعالى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحزب الشيطان هم أولياء صح، لكن نفي الإيمان يشمل نفي الإيمان الكامل الواجب ونفي أصل الإيمان، وإحنا بنقول دول أولياء للشيطان بدرجة ودول أولياء للشيطان مطلقا. قال تعالى قوله وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ومع هذا فقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. مين اللي قال إن دي هي دي؟ لا يلزم من ذلك. الآية الأولانية تشمل الاثنين، واللي شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين تشمل مين؟ الكافرين فقط. انظر في ذلك تفسير الطبري لسورتي هود والأنعام ونقله مذاهب السلف والترجيح بينها، وليس فيها ما ذكره ابن القيم وما لا إليه. أنا بقول أنا اللي بقول بقى، حيث قال في تفسير آية الأنعام خالدين فيها يقول لابثين فيها إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار. يبقى إلا ما شاء الله اللي قبل ما إيه؟ قبل ما يدخلوها اللي هي في عرصات القيامة وفي القبور. ثم قال وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء أن الله جعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته بصيغة التمريض. وقال في آية هود بعد أن ذكر أقوال السلف فيها وأولى الأقوال وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب القول الذي ذكرناه عن قتادة والضحاك من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه مدخلهم النار فتاركهم فيها أبدا إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة. يبقى الاستثناء في أهل التوحيد. ثم قال وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة لأن الله عز وجل قد أوعد أهل الشرك به الخلود في النار، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك، وأن الأخبار تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل قوما من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة. قال القرطبي بعد ذكر 10 أقوال السلف مخالفة لما مال إليه ابن القيم ورجحها، الصحيح من الأقوال احنا بنقول أن الاستثناء في الآية يتعلق بعصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بعد المكث فيها لفترة بقدر أعمالهم السيئة وكبائر ذنوبهم التي اقترفوها في الدنيا، وهذا مذهب السلف. يبقى الآية خالدين فيها إلا ما شاء الله الأول في العموم، إن الآية الأولانية يا معشر الجن والإنس قد وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا بعض ويا معشر جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أغويتموهم، أغووا الكفار وأغووا العصاة، فيبقى خروج عصاة الموحدين. يبقى إلا ما شاء الله دي في من لم يشهدوا على أنفسهم بالكفر أو في الكفار اللي لسه في المدة التي كانت قبل أن يدخلوا النار. يقول ثم ختم الآية بقول إن ربك حكيم عليم، فتعذيبهم متعلق بعلمه وحكمته، وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة، فهو عليم بما يفعل بهم حكيم في ذلك، وهذا لا ينافي لا العلم ولا الحكمة. يقولوا كلام عجيب لسه جاي، ربنا يرحمنا ويغفر لنا ونجينا من البدع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.